بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. رأيت رجلا مضيء الوجه، وجهه أبيض مشرب بحمرة، خفيف اللحية، ليس طويلا ولا قصيرا، إنما هو بين بين، عيناه زرقاوتين. أحسست أنني أرى رجلا من القرن الثالث الهجري. أخي أتعلم من هو؟ إنه الشيخ الألباني. لحبه للعلم، والعجيب أنه أبحر في علم كان في غاية الغرابة آنذاك، وهو علم الحديث. حشمة العلم الألباني عظيم الحشمة، هذا رجل عصامة على توفيق ربه تبارك وتعالى عليه. فضل العلم، فما من رجل في جنبات الأرض القارات السبع إلا وللشيخ الألباني عليه فضل، إذا ذكرت السنة أو ذكرت الدليل. طلب العلم، فكان يقضي حوالي 12 ساعة في اليوم في المكتبة الظاهرية، ويأكل مرة واحدة، وربما أمضى اليوم كله بلا طعام بسبب إقباله على العلم. ابتلاء في سبيل الله. ولما سجن 6 أشهر أخذ معه كتاب صحيح مسلم وكراسة وقلم رصاص وممحاه، واختصر كتاب صحيح الإمام مسلم في السجن. مصنفات وكتب أكثر من 50 كتابا نشر له، أما الذي لم ينشر فكثير. مناظرات، وكان له مناظرات كثيرة مع التكفير ومع حزب التحرير ومع العلمانيين. شهادة، وأنا الحقيقة لم أجد أبدا مثل الشيخ الألباني في كيفية محاصرة خصمه إذا أراد أن يجادله. لقاء المحدثين، الشيخ الألباني إننا نلتقيه في الشيخ أحمد شاكر في مكة. لقاء المحدثين، أما الشيخ المعلمي اليماني فالتقى به برضو الشيخ الألباني، لأن الشيخ عبد الرحمن كان أمين مكتبة الحرم المكي. لقاء المحدثين، أما الشيخ أحمد صديق الغماري الشيخ الألباني يقول قابلته وناقشته. مشروعات علمية، وبدأ الشيخ ناصر مشروع كبير جدا، وهو الحقيقة لم يسبقه أحد أيضا إلى هذا المشروع، وهو مشروع التصفية والترفيه. الفجيعة الكبرى، موت الشيخ الألباني كان فجيعة فعلا، ليه؟ لأن دك بموته أكثر معاقلنا حصانا. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الآثار للإنتاج والتوزيع الإسلامي تقدم بدر التمام في ترجمة علامة الشام للشيخ أبي إسحاق الحويني، والآن مع فضيلته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ففي يوم السبت 22 من شهر جمادى الآخرة 1420 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 2 من شهر أكتوبر 1999، قضى الله قضاءه بالحق وألحق بالرفيق الأعلى شيخنا الشيخ الإمام حسنة الأيام محدث بلاد الإسلام أبا عبد الرحمن محمد ناصر الدين نوح نجاتي الألباني، مودعا بالدعاء محفوفا بالثناء. جاءه الحق فشق إليه الطريق، وأماط عنه حياطة الشفيق، ونضى عنه طب كل طبيب، فاستودع مسامعنا من ذكره اسما باقيا، وفقدت الأبصار من شخصه رسما

وكان عقله مهيأ لقبول دعوات التجديد والإصلاح، فبدأ يجادل والده بحكم المجالسة اليومية عدة ساعات في المحل. هيتكلموا في إيه؟ فأبوه مثلا كان يفتح مسألة من المسائل، فكان الشيخ الألباني يعرضه في المسألة دي. بعد ما بدأ الشيخ الألباني يقرأ، بعد ما يكون عنده أدلة، بدأ يجادل والده، فزاد من الأمر أو وصل المسائل للذروة مع والده موقفان. الموقف الأول إن الشيخ الألباني قرأ يعني أن الجماعة الثانية مكروهة، قرأ كلام الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي، وطبعا الشيخ أحمد شاكر نقل كلام الشافعي ونقل كلام مالك وكلام أبي حنيفة في كراهة الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب. وكان المسجد الأموي وهو أكبر وأعرق المساجد في دمشق فيه أربعة محاريب، المحراب اللي هو مكان القبلة، ولكل مذهب محراب، فده محراب للشافعية، وهذا محراب للحنفية، وده محراب للحنابلة، وده محراب للمالكية، وكل واحد يصلي بجماعته في المسجد الواحد. فكان يظهر هذا الأمر بوضوح في صلاة الفجر، لأن الشافعية يصلون الفجر بغلس، والحنفية يصلون الفجر بإسفار، بغلس يعني في أول وقت الفجر كان الشافعي يصلون، والحنفية يصلون الفجر إذا أسفر وبدأ النور يملى الدنيا. فبطبيعة الحال يبقى إمام الشافعي عمال يصلي الفجر، والجماعة الأحناف جلوس لا يصلون مع إمام الشافعية، ليه؟ لأنهم ينتظرون إمامهم. طيب الشيخ نوح والد الشيخ الألباني هو شيخ الحنفية، يبقى طبيعي إن هو هيصلي بعد الإيه؟ بعد الشافعي. لكن صدر الأمر السامي العالي من أمير أو من الخليفة آنذاك أو نائب الخليفة، لأنه كان شافعي المذهب، أن يصلي إمام الشافعية قبل الحنفية. كانوا الأول الأحناف بيصلوا الأول، أمر ملكي كده، الأحناف يصلوا الأول للمذهب الرسمي للدولة الحنفي، فما يجيش الشافعي يصلوا قبل. لكن لما ملك واحد شافعي فأصدر أمرا بأن الشافعي يصلون قبل الأحناف، فالشيخ نوح والد الشيخ الألباني سافر واستخلف الشيخ سعيد البرهاني مكانه، فالشافعي بيصلوا الأول. فالشيخ الألباني بعدما علم أن الجماعة الثانية مكروهة، أو كما على حد تعبيره بالضبط الذي قاله، علمت أنه لا أصل لها في السنة وأنا لا أخالف ما أعتقد، صرت أصلي مع الشافعي ويترك الحنفية إلا أبوه شيخ، والمفروض الابن ما يخرجش عن مذهب أبيه. زادت المسائل لما أراد الشيخ سعيد البرهاني أن يسافر هو الآخر، وأراد أن يستخلف مين؟ الشيخ الألباني ليصلي بالحنفية. قال لا، أنا لا أخالف ما أعتقد أبدا، وأنا لا أصلي في الجماعة الثانية. فلما رجع والد الشيخ الألباني من السفر أخبره الشيخ سعيد البرهاني باللي عمله الشيخ الألباني، فزاد من حنق والده عليه. الموقف الثاني قال إن أنا لما نزلت بقى دمشق وبدأت أصلي في الجامع الأموي الكبير، كانت هناك مقولة منتشرة أن هذا المسجد الأموي الكبير دفن فيه 70 نبيا، وإن ده المسجد ده مبارك وله فضيلة خاصة والكلام ده. فبدأ الشيخ الألباني يبحث عن هذه الفضيلة وهل هي فعلا فضيلة حقيقية أم لا. فالمهم إن في ذلك الوقت وقف الشيخ الألباني على فتوى العلماء إنه لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، فبدأ يترك الصلاة في مسجد بني أمية. كان الأول بيصلي فيه خلف إمام الشافعي، دلوقتي ساب المسجد بالكلية، وبدأ يعني يؤلف بحثا يجمع فيه أقوال العلماء، كان نواة لكتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وقدم هذا البحث للشيخه الشيخ سعيد البرهاني، وقال له أنا اكتشفت إنه لا يحل للمسلم أن يصلي في مسجد فيه قبر، وقد جمعت في ذلك بحثا. وقال أرني هذا البحث. المهم أخذ وقال له بعد العيد أرد عليه. فلما جاءه بعد العيد قال له لم تصنع شيئا، ونحن إنما نأخذ الدين من كتب الفقه لا من كتب الحديث.